إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سعيد عبد الله من المحلة الكبرى، يقول في رسالته: سمعت أحد العلماء يقول من طاف بالبيت الحرام من غير طهارة فإن طوافه صحيح، وعلل ذلك بالتيسير على الحجاج أو المعتمرين، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن من طاف بالبيت الحرام وهو على غير طهارة فإن طوافه يكون باطلا، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها، واستدلوا على ذلك بما جاء في قوله جل شأنه في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. واتفق الفقهاء على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا طاهرا، وجاء في سنن النسائي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف البيت صلاة فأقل من الكلام. ولهذا قرر الفقهاء أن الصلاة لا تصح من غير طهارة أبدا، فكذا الطواف لا يجوز من غير طهارة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر الطواف صلاة. ولا خلاف بين الفقهاء في أن الطواف لا يصح من غير طهارة. إذا سلمنا دكتور بأن الطهارة شرط لصحة الطواف كما أنها شرط لصحة الصلاة كما ذكرتم، فماذا تفعل السيدات المعتمرات أو الحاجات في الطواف حال العذر الشهري؟ المتفق عليه عند الفقهاء أن من طاف على غير طهارة فإن طوافه باطل، ويجب عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى، بشرط أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعود إلى الطواف ليكمل ما بقي من الأشواط المتبقية. فمن طاف ثلاثة أشواط مثلا وانتقض وضوءه، فعليه أن يخرج من الطواف ثم يتوضأ ويعود بعد ذلك ليبدأ من الحجر الأسود في تكملة الأشواط المتبقية، وإن لم يلتزم بذلك فإن طوافه يكون باطلا. وعلى الإنسان أن يلتزم، ولا يجوز له أن يبتدع، لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، كذلك لا يجوز له أن يطوف ومحدث، وإلا كان عمله باطلا. فمن أكمل صلاته باتفاق الفقهاء ولا غير طهارة بعد أن أحدث حال الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. ولكننا نقول بالنسبة للنساء أصحاب الظروف الخاصة الشهرية، نقول لا حرج عليها، عليها أن تنتظر إلى آخر الوقت الذي سترحل فيه من مكة المكرمة، عليها في ذلك اليوم أن تغتسل وأن تحتاط ثم تطوف، ولا حرج عليها في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن حامد من المنصورة، يقول في رسالته: تعودت أن أتصدق كلما حقق الله لي أمرا فيه خير لي، أو كلما تعسر علي أمر، وذلك ابتغاء مرضات الله، وأنا أقصد أن تكون هذه الصدقة في حكم الزكاة، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة ومعها نية التصدق؟ وهل يجوز لي أن تتعدد النية في الصدقة كأن تكون لمساعدة محتاج وشفاء مريض في نفس الوقت؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا مانع شرعا من أن يقوم المرء بعمل وينوي به تحصيل أكثر من أجر وثواب بهذا العمل، كمن يتصدق وينوي مع الصدقة أن يصل بها رحمه، ومن هنا يجوز أن تتعدد النية في العمل الواحد. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تفتح أبواب الخير أمام المسلم كي يبادر إلى الخير من ناحية، ويحصل على أكبر قدر من الثواب من ناحية أخرى. فالعمل الواحد يمكن أن ينال عليه الإنسان أكثر من ثواب، ولذلك قال بعض العلماء: إني لأطلب الثواب في الراحة كما أطلبه في التعب. وفسر ذلك بأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة صارت مجالا للثواب، بل إن الشريعة في توجيهها إلى الخير لم تكتفي بأن تجعل الثواب يتعدد في العمل الواحد، وإنما جعلت العمل المباح أو الأمر المباح الذي يمارسه الإنسان بحكم الجبلة والعادة كالأكل والشرب والترويح عن النفس، جعلته مجالا للتعبد والثواب إذا ما قصد به الإنسان العون على طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وفي حديث آخر: حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك فإن لك بها صدقة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأنه في بضع أحدكم صدقة، إشارة إلى الجماع بين الرجل وزوجته، تعجب الصحابة وقالوا: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها صدقة؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر. كما ذكرتم يا دكتور، ما دام تعدد النية جائزا شرعا، فهل من الأفضل أن يأخذ الإنسان بذلك أم يجعل لكل عمل نية وقصدا؟ أما أن تعدد النية جائز فهذا صحيح كما قلنا من قبل، لكن من الأفضل أن يكون للمرء في كل عمل نية مستقلة، وأن يكون له في كل شيء نية. قال بعض العلماء: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء أو الحمام بلغة عصرنا، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة، ومن الزواج تحصين دينه وتطيب قلب أهله، والتوصل إلى ولد يعبد الله، أثيب على ذلك كله. علينا إذن في كل شأن من شؤون حياتنا أن نستحضر النية حتى يكون لنا في كل عمل نقوم به الأجر والثواب، ولا مانع شرعا أن نقصد بالعمل الواحد أكثر من نية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.